تفسير الآية 15 من سورة الغاشية، يقول تعالى: ونمارق مصفوفة، أي وفيها كذلك وسائد كثيرة من حرير وغيره، محشوة بحشو فخم متعددة الأشكال والأنواع والألوان، موضوعة على شكل صفوف منتظمة متراصة بشكل ممتع، وبحيث يجدها الجالس قريبة منه في كل وقت حينما يريدون الاستناد عليها لمزيد من راحته واستجمامه وسعادته.